باب في فضل التطوع في البيت. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها. قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحطبوا بابه. قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يقول باب فضل الصلاة المكتوبة في البيت، صلاة التطوع في البيت. باب فضل صلاة التطوع في البيت. ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر مكانا في المسجد يتخلى فيه ويتعبد فيه، وذكر أنه يصلي في الليل وأنه يصلون بصلاته، وذلك في رمضان، وأنه حصل هذا مرار، أنه في آخر مرة احتبس ولم يخرج إليهم، فصاروا يتنحنحون ويظهرون أصواتهم بأنهم قد اجتمعوا لأجل الصلاة، ومنهم من حصب الباب يعني أصابه بالحصبة، ثم خرج إليهم مغضبا يعني يظهر عليه الغضب، فقال هذا القول الذي سمعنا: ما زال بكم صنيعكم هذا حتى ظننت أنها ستكتب عليه. ثم قال: صلوا في بيوتكم، فإن خير الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فدل هذا على أن أولا يجوز احتجار المكان في المسجد للتعبد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ مكانا يعتكف فيه في رمضان يتحرى ليلة القدر. إذا كان ما يضايق الناس مسجد فيه سعة هذا جائز وهو سن، والاعتكاف يكون في المسجد الذي تقام فيه الصلاة جماعة، وليس خاصا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد الحرام، بل كل مسجد تقام فيه الجماعة يصح الاعتكاف فيه. والاعتكاف مقصود به حبس الإنسان نفسه للتعبد وخلوه بربه جل وعلا، وقطعه صلة بالناس اجتماع بهم حتى يتفرغ العباد، وهذا يكون في وقت محدد. والاعتكاف يصح ولو ساعة، ولو أن الإنسان نوى أن يعتكف ساعة الله جل وعلا. وقد جاء الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. أمره أن يوفي بنذره، لأن الاعتكاف طاعة، وكل نذر نذر في الطاعة يجب الوفاء به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل هذا على أن الاعتكاف طاعة وأنه يوفى به. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك وأثنى عليه على العاكفين في المسجد: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود، فقسمهم ثلاثة أقسام، منهم الطائف ومنهم الراكع ومنهم العاكف. والعاكف هو الذي يجلس يتعبد يقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا ويخلو بربه جل وعلا. ثم إن في هذا سنية صلاة الجماعة النافلة، لأنهم استنوا به صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته جماعة، وهذا في شهر رمضان، ففي هذا مشروعية التراويح، صلاة التراويح جماعة، فهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الذي منعه صلى الله عليه وسلم من الاستمرار بهم والصلاة بهم في سائر الليالي الخوف من أن تفرض عليه، خوفه صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فيعجز عنها، امتنع من ذلك. لهذا قال: ما زال بكم صنيعكم هذا حتى ظننت أنها تفرض علي، يعني خاف. وفيه شفقته صلوات الله وسلامه عليه ورفقه بأمته، وأنه يطلب لهم التخفيف والرفق بهم، الشيء الذي لا يعنتهم ولا يشق عليه، كما قال الله جل وعلا في صفته: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. قوله جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه ما فيه عنتكم، وهو الضيق الذي يلحقكم والكلفة التي قد تنالكم، هذا يشق عليه، وهو حريص على هدايتنا وعلى استقامتنا. وفيه أنه الواجب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا تركنا يجب أن نتركه، وألا نبحث عن الشيء الذي قد يكون فيه علينا نقص ومضرة، فما سكت عنه وجب علينا أن نسكت عنه، الذي أمرنا به يجب علينا أن نفعله، والذي سكت عنه لا نبحث عنه، نسكت عنه لأنه عفو من الله جل وعلا. وفيه أن أفضل صلاة التطوع في البيت، وفيه أن المكتوبة خلاف ذلك لأنه استثناها، وأنها تكون في المساجد جماعة، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نجعل من صلاتنا في بيوتنا، يعني أن نصلي في بيوتنا. والمقصود من هذه التي جاءت التبعيض، المقصود بها النوافل، أما الفرائض فهي خرجت بالاستثناء السابق وبغيره، لأن الفريضة تصلى في المساجد جماعة، ولا يجوز أن نصليها في البيوت، لأن هذا خلاف الأمر، خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة تكون في المساجد جماعة ظاهرة، وهي الصلوات المكتوبة، ويتبع هذا بعض الرواتب التي تصلى قبل الصلاة أو بعدها. أما بعضها، بعض الرواتب، فالسنة أن تكون في البيت، كراتبة الفجر وراتبة المغرب. وقد جاء مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل صلاة راتبة المغرب الركعتين اللتين بعد صلاة المغرب أن تجعل في البيوت، فقال هذه صلاة البيوت. أما ما عدا ذلك فإنه الأفضل أن تكون في البيوت إلا ما تسن له الجماعة، كصلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة العيدين، وهي كلها سنن ليست فرائض، ولكن السنة أن تكون في المساجد أو في المصلى جماعة. أما ما عدا هذا من الصلوات فالأفضل والأولى أن تكون في البيوت، وذلك لأن صلاة المرء في بيته أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص، أن تكون خالصة لله جل وعلا، وهذا هو العمل النافع الذي يجدي. ينبغي للإنسان أن يخفي عمله الذي يجتهد ويكون يجتهد فيه ويكون بينه وبين ربه جل وعلا، ولا يظهره، لأن الإظهار يترتب عليه محاذير وآفات تلحق بالعمل فقد تبطله، من لحظ أنظار الناس، وكذلك طلب المنزلة في قلوبهم، وما أشبه ذلك من حظوظ النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتنا وعلى ما ينفعه، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوها قبورا يدلنا على أن القبور ليست محلا للعبادة، وأنه ممنوع التعبد فيها، لأنه نهى أن تكون البيوت كالقبور، فدل هذا على أنه متقرر عندهم أن القبور لا يتعبد عندها لسائر العبادات، لا قراءة ولا ذكر ولا صلاة ولا غير ذلك. وليس المقصود أنكم لا تدفنون في بيوتكم أمواتكم فتكون قبورا، هذا ليس مراد، وإنما المراد أنكم لا تعطلوا البيوت من العبادة، من الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل، فتكون شبيهة بالقبور، فدل هذا على أن القبور لا يجوز أن تقصد بشيء من العبادة، وأن التعبد عندها سنة الضالين الذين سلكوا غير مسلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فسعيه ضال، لأنه أخطأ الطريق الذي يتعبد فيه، وهذا قد يكون داعيا إلى عبادتها، إلى عبادة القبور، قد مثلا يكون هذا هو المقصد بالنهي عن كونها تعطل، يعني القبور تعطل من العبادة، يعني حولها وعندها، قد جاءت الأحاديث صريحة في المنع من التعبد عند القبور. نعم. قال باب طول القيام. طول القيام في الصلاة يعني، وطول القيام يحتمل شيئين، أحدهما أن يقصد به طول القيام في القراءة، والثاني أن يقصد فيه طول القيام في الصلاة عامة، يعني أعم من القراءة، فيعم السجود والركوع وسائر أركان الصلاة. وقد مر هذا الحديث الذي سيذكره سابقا بلفظ طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام، قيل فأي الصدقة أفضل، قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. هذا الحديث فيه أسئلة خمسة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدها أنه سئل أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، فقال طول القيام في الصلاة يعني، والمقصود بالأعمال هنا أعمال الصلاة، عمل الصلاة، وقد جاء حديث بهذا اللفظ طول القيام. وصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته صلاة التطوع وكذلك صلاة الفرض أنه كان يطيل القيام، ولكنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. وقد مر ذكر كلام العلماء في أيهما أفضل في الصلاة، كثرة الركوع والسجود أو إطالة القيام، وذكرت الأدلة هناك، والراجح في هذا أن الفضل يختلف اختلاف الأحوال. إنسان إذا كان حالته في كونه عندما يقرأ ويتدبر القرآن آيات الله جل وعلا يكون أنفع له وأكثر خشوعا واتباعا للقرآن، يكون هذا أفضل في حقه. وإذا كان في سجوده يجتهد يبتهل ويخضع لله ويذل يكون هذا أنفع له. كان لا يفهم مثلا الآيات تدبرها ولا يفقه من ذلك، الركوع والدعاء الدعاء والسجود يكون أنفع له فهو أفضل في حقه. وقوله طول القيام مثل ما مر معنا قد يحتمل أنه يقصد به القيام واقفا في صلاته، يعني أن القراءة أفضل من الركوع والسجود، إطالة القراءة أفضل من الركوع والسجود، من كثرة الركوع والسجود. وقد يحتمل القيام في الصلاة مثل ما مضى كونه يقوم في صلاته فيكون أعم من كونه في حالة القراءة، وإنما يشمل طول ركوعه وطول سجوده مع طول قراءته وقيامه. فمعنى هذا أن إطالة الصلاة أفضل من تخفيفها، يكون هذا المعنى الثاني يقصد به أن إطالة الصلاة أفضل من تخفيفها، وهذا يكون إذا كان الإنسان يصلي لنفسه سواء تطوعا أو مكتوبا. أما إذا كان يصلي بالناس فعليه أن يراعي أحواله، لأن الناس فيهم الضعيف وفيهم من لا يتحمل، فلا يجوز أن يشق عليه كما جاء الأمر بذلك. وقوله بعد هذا أي الهجرة أفضل، أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، جهد بضم الجيم، يعني المقصود بالجهد يعني الشيء الذي يستطيعه ويطيقه. جهد المقل كونه يبذل ما يستطيع، والمقل المقصود به الفقير الذي ليس عنده مال يتكثر به، وصار أفضل الصدقات لأنه يخرج ما يكون محتاجا إليه، ما يكون بحاجة إليه، بخلاف الغني فإنه وإن أخرج كثيرا فإنه يخرج الفضل الذي فضل عن حاجته. ولهذا جاء في الحديث رب درهم سبق ألف درهم، درهم يسبق ألف درهم، يعني إذا كان، ولما سئل عن ذلك فقال إنسان عنده مال فأخرج 1000 درهم، وإنسان عنده درهمان فأخرج أحدهما، فهذا كأنه أخرج نصف ماله بل أكثر، لأنه أخرج ما هو بحاجة إليه، فهذا معنى جهد المقل. أما جهد لجاء بالفتح المقصود به المشقة، هنا جاء بالضم. وقوله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما حرم الله عليك. الهجرة في الأصل هي ترك بلد والذهاب إلى بلد آخر، الانتقال من بلد إلى آخر لأمر شرعي، أما إذا كانت لأمر دنيوي هذه هجرة دنيوية، مثل ما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى ما قصد ونوى وأراد. والمقصود هنا بالهجرة التي يترتب عليها الثواب، وهي الانتقال من بلد الشرك الذي لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه فيه ويعبد ربه ويدعو إليه، إلى البلد الذي يأمن فيه على نفسه إذا أظهر دينه ولا يمنع من ذلك، مارس شعائر الدين بكل حرية، ويجد من يساعده ويعاونه على ذلك. فإذا منع الإنسان من عبادة الله جل وعلا وإظهار ذلك في بلد، يجب عليه أن ينتقل إلى البلد الذي يتعبد لربه فيه بطلاقة وبحرية بدون منع ولا خوف إذا استطاع ذلك، وهي واجبة، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، لما فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمقصود لا هجرة من مكة، وهذا بشارة منه صلوات الله وسلامه عليه أن مكة تبقى تحت سيطرة الإسلام إلى قيام الساعة، أهلها من المسلمين الذين يعبدون الله جل وعلا، إنه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. فجاء أن الكعبة أنها تهدم في آخر الزمان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يهدمها رجل من الحبشة، قال كأني أنظر إليه أتحج الرجلين يأخذ حجارتها ويلقيها في البحر. وهذا في العلامات العظيمة، العلامات الكثيرة من قيام الساعة، اقتراب الوقت، وإذا قرب وقت نفخ الصور يبقى الناس أكثرهم، بل ما يبقى منهم من يعرف الله، عليهم تقوم الساعة، على شرار الخلق كما جاء في الحديث: شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد ومن تقوم عليهم الساعة، ومن تقوم عليهم الساعة. صحيح أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يعرف الله ولا يذكر، فهذا في آخر الوقت، وإلا في الهجرة باقية إلى أن يقام، ما دام العدو يقاتل، ما دام لدين الله ناصرا وله من يقوم به ويدعو إليه، الهجرة باقية حكمها باقي. وقوله من هجر ما حرم الله عليه يدلنا على أن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يهجر المحرمات، وهجرها تركها والابتعاد عنها، أن يتركها ولا يقارفها ولا يفعلها ويبتعد عنها ويبغضها ويبغض من يفعله، هذا هو الهجر، هجر المحرم، لأن هجر الشيء يتضمن تركه وبغضه وعدم الالتفات إليه. مسلم هذا شأنه، يجب عليه أن يهجر ما حرم الله، كل ما حرمه الله عليه أن يهجره، لا يفعله ويبغضه ويبتعد عنه، ولا يكون مكثرا لسواد أصحابه، جالسهم ويواكلهم ويوانسهم، فإنه قد يناله من ذلك ما يناله، ولا يكون هاجرا تمام الهجر لما حرم الله جل وعلا. ثم أن هذا الذي نقول أنه واجب فرض على كل مسلم أن يهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرة إلى الله وإلى رسوله في الأفعال كلها، أن تفعل ما أمرك به الله وأمرك به رسوله، وتهجر ما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا أفضل الهجرة، أفضلها، يعني أن هذا أفضل من ترك بلاد الكفار والذهاب إلى بلاد المسلمين، وإن كان في بلاد الكفار مالك وأهلك وإخوانك فهجرتهم وتركتهم حبا لله ولرسوله، فهذا شيء منه، وليس هذا كل الهجرة ولكن بعضها. أما كمالها أن تهجر كل ما حرمه الله عليك. الأمر الرابع أنه سئل عن أفضل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم أن تجاهد الكفار، جاهد في سبيل الله، جاهد المشركين بمالك ونفسك، يعني يجتمع الجهاد بشيئين، بالمال والنفس. الجهاد بالمال يسمى جهاد، وقد حث الله عليه جل وعلا ورغب فيه، وكذلك الجهاد بالنفس، فإذا اجتمع الجهاد بالمال والنفس فقد كمل الجهاد. والجهاد مأخوذ من بذل الجهد، وهو بذل الطاقة والاستطاعة، مثل ما في أول الحديث، يعني أن أفضل الصدقة جهد المقل، يعني كونه يبذل ما يطيق وما يستطيعه من المال، وهو لا يستطيع أن يبذل أكثر من ذلك لأنه محتاج إلى ذلك. والجهاد مأخوذ من كونه يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد الكفار، فهو يفعل ما في استطاعته، بذل مال ومن كذلك عمل بنفسه، فهذا أفضل الجهاد، أن يجاهد المشركين بماله ونفسه. ثم سئل السؤال الخامس فقيل ما هو أشرف القتل أو أشرف الموت، فقال أن يهراق دمك ويعقر جوادك، أن يراق الدم، دم الإنسان يقتل ويعقر الجواد، يعني الجواد الفرس سواء ذكر أو أنثى، وعقره هو أن تقطع قوائمه فيسقط من عليه ثم يقتل من عليه، هذا هو أشرف القتل. أشرف الموت موت الشهداء، وهذا هو أفضل الشهداء، إذا وقع ذلك منه مقبلا صابرا تسبا راجيا ثواب الله راغبا بما لديه، هذا أفضل الموت وأفضل الشهادة، أن يراق دمه، يعني يسال دمه بأيدي الكفار بعدما أسقط المركوب الذي هو عليه، سواء كان فرس أو كانت دبابة أو كانت طائرة أو غير ذلك من الأمور التي يقاتل عليه، فإذا وقع ذلك فهذا هو أفضل القتل وأشرفه، ومن قتل بهذه المثابة صابرا محتسبا راغبا مما عند الله فهذا هو الشهيد أفضل الشهداء. والشهيد جاء في فضله شيء عجيب من ذلك أنه لا يحس بالموت، يكون الموت عنده كمس طراد، ومنه أنه يبشر عند خروج روحه برضوان من الله جل وعلا وبجنات، ومنها أنه يكون حيا، تكون روحه في حاصل طير، في طير أخضر يعلق الجنة أشجار الجنة كيف يشاء، فهو حي يأكل من ثمارها ثمار الجنة. ومنها أنه يزوج 70 من حور العين، ومنها أن كل ميت إذا مات من أهل العمل الصالح لا يطلب الرجوع إلى الدنيا والازدياد من العمل إلا الشهيد لكثرة ما يرى من الفضل. الله يقول له تمن أو اطلب، فإذا لم يجد ذلك بد قال أن تحيني مرة أخرى فأقتل في سبيلك مثل هذه المرة، لا يطلب أكثر من ذلك. ومنها أنه يشفع في أهل بيته أو من شاء الله منهم إلى غير ذلك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يود أن يقتل شهيدا، وكان الذين يعرفون ذلك يسألون الله الشهادة يسألونه. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا لقوا العدو كما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصفون كصفوف الصلاة متراصين، فإذا سقط واحد منهم هنؤوه قالوا هنيئا لك الشهادة هنيئا لك الشهادة، وهنؤونه لا يقولون إنه أصيب مصيبة، الكل واحد يود أنه مكانه. ولما حضرت الوفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه جعل يتأسف يقول ما تركت مجالا فيه هول أو فيه مظنة الموت إلا وقد اقتحمته، وليس في بدني موضع أصبع أو أصبعين إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة في رمح، أتعرض للشهادة وها أنا ذا أموت على فراشي، قاتل الله الجبن. وفي وصية أبي بكر رضي الله عنه لأسامة بن زيد أول قائد يرسل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة بن زيد جهز له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرض موته، ولكن لما اشتد به المرض استأذن أسامة أن يبقى، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، قد أمره أن يذهب، فقال يا رسول الله كيف أذهب وأسأل عنك الأخبار، ائذن لي أبقى حتى أنظر ماذا يصير، فسكت عنه فبقي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان مقيما بالجرف، هو وعسكره خارجين من المدينة. فلما توفي وحصل ما حصل أشار على أبي بكر بعض الصحابة أن يبقي هذا الجيش حماية للمدينة، لأن الناس ارتدوا، كل من حول المدينة ارتد وترك الدين الإسلامي، فقال والله لو رأيت السباع تجر نساء أهل المدينة لم أفل راية لم أثني راية فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار في هذا عين الصواب، كل من رأى هذا الجيش من الناس قالوا لو لم يكن عندهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش، فارتدعوا بذلك. فالمقصود أن في وصيته لما أرسله في وصيته التي وصاه جملة عجيبة عظيمة، يقول له اطلب الموت توهب لك الحياة، اطلب الموت توهب لك الحياة. لو هذه الكلمة قالها كافر من الكفار في نابليون أو غيره وجدتها تدرس في المدارس وللأسف يحفظها شبابنا وغيره. أما هذه حيث قالها أعظم خليفة لي أعظم نبي نسيت إلا من شاء الله ما عظم ما تضمنت. اطلب الموت توهب لك الحياة. المقصود أن الشهادة بهذه الصفة وهذه الكيفية شهادة كثيرة أنواعها كثير كثير. كل من مات في سبيل الله حتى وإن مات على فراشه بدون قتل إذا كان خارجا في سبيل الله لقتال الأعداء فهو شهيد. ولكن ليس الذي يقتل يراق دمه ويعقر جواده كالذي يقتل في آخر الصفوف أو يأتيه سهم عائر فيقتله. ثم الشهادة تكون لمن كان طائعا مقبلا، أما إذا كان مرتكبا المعاصي لا يكون شهيد. ولهذا لما أصاب سهم جاء سهم غرب قريب فأصاب الغلام الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحل رحلة يريد أن ينزل في مكان ويقاتل أهل خيبر اليهود، فجاء سهم من العدو فأصاب هذا الغلام فمات. فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال كلا إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها القسمها ولسهم لتلتهب عليه الآن نارا، تلتهب عليه نارا. فإذا والغلول معناه أن يجحد الإنسان شيئا من الغنيمة، معنى ذلك أنه إذا عصى ارتكب معصية أنه ما يكون شهيدا. والآن نسمع حتى من الملاحدة يسمون أمواتهم شهداء، صارت الشهادة لتوزع كيف يشاء الإنسان، حتى الملاحدة يكون شهداء، حتى قطاع الطريق الذين مثلا يتعرضون للناس في أسفارهم أو في غيرها إذا مثلا أصيبوا بالقتل أو بغيره سموهم شهداء. هذا في الحقيقة تلبيس على الناس ودجل وإضلال لهم في الأمور التي كلام الذي جاء به الشرع، الألفاظ التي جاءت بها الشريعة يجب أن تستعمل كما استعملها الشرع. الشهادة لا تكون إلا للمؤمن الذي يقتل في سبيل الله صابر محتسب. كذلك الإنسان إذا قتل ظلما دون ماله أو أهله فهو شيء. بل الشهادة جاء أنها أقسام كثيرة، ذكر في الحديث أنه سبعة، منهم المبطون الذي يصاب بالبطن يعني بسهال شديد حتى يموت، ومنهم المطعون الذي تصيبه الطاعون فيموت شهيد، ومنهم المرأة التي تتعسر ولادتها فتموت تكون شهيدة، لا غير ذلك. ولكن أفضلها أن يقتل في المعركة، معركة العدو. نعم. قال باب الحث على قيام الليل. الحث على قيام الليل قد سبق، ولكن هذا تكرار وإعادة لما مضى. قيام الليل يعني للصلاة، يتهجد، وأفضل الصلاة والتعبد إذا نام الناس وغفلوا، إذا هدأت العيون وغفل الناس في نومهم، فإن الله حي قيوم، قيوم جل وعلا، يقوم عبده الذي قلبه معلق به يناجيه ويدعوه ويخلو به. وهناك تكون مثلا الجوارح يواطئ اللسان والقلب لأنه ليس عنده شاغل، فيصبح إذا تكلم بشيء يتأمله جيدا. وهناك أيضا آخر الليل نزول الإلهي، حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا ويبسط يده ليتوب مسيء النهار يقول جل وعلا: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ الله جل وعلا كريم، هكذا يطلب من عباده، وهو ليس بحاجة إليهم، بل هو كرم وجود. فقيام الليل يشمل هذا. إذا كان الإنسان قد أثقلته الذنوب فعليه أن يقوم الليالي يدعو ربه، يتعرض لنفحاته، يتعرض لجوده وكرمه، فإنه جواد كريم جل وعلا، ولا سيما في أوقات الغفلة مثل وقت الليل عندما ينام الناس، وإن لم يكن غفلة، وإن كان الناس ربما يكونون ساهرين في لهوهم ولعبهم غير ذلك. فجاء أيضا أنه من أفضل العبادة في وقت اللعب، وقت الشغل، الإنسان كونه يذكر الله مع الغافلين، ويكون كالحي مع الأموات. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في هذا الحديث: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل هذا الشيء، والمقصود بهذا التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى، امتثالا لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله هنا: فإن أبت نضح في وجهها الماء، وكذلك هي: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والمقصود بهذا أن الزوج أو زوجته تعمل العمل الذي يمكنها إيصال النفع إلى زوجها بهذا العمل، ولكن هذا يكون بلطف وبأدب، لأن النفوس إذا قوبلت بما لا تألف وما تحبه وترغب فيه قد تتأبى ويأتيها الشيطان فتلجلج في الباطل، فيكون ذلك سببا لما لا تحمد عقباه. والرسول صلى الله عليه وسلم يرشد للخير ويقول: يقوم ويصلي ثم يوقظ أهله. وكذلك المرأة تقوم وتصلي ثم توقظ زوجها. وذكر نضح الماء لأن الماء إذا وضع في الوجه يقصد نضحه أن يرش وجهه، يذهب النوم غالبا، إنما في زوجته أو الزوجة في وجه زوجها ومثل ذلك القريب. دل هذا على أن دعوة الأقرباء إلى فعل الخير تكون أبلغ من غيرهم ويبالغ فيها أكثر من غيرهم. نعم. قال: باب في ثواب قراءة القرآن. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث الذي قبل هذا: إذا قام الرجل وزوجته فصليا ما كتب لهما كتب من الذاكرين الله كثيرا. هذا فيه دليل على أن القيام إذا قام الإنسان في الليل وصلى ما كتب له أنه غير محدد ولو ركعتين، أنه يكتب من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات إشارة إلى ما في الآية أعد الله لهم أجرا عظيما لما ذكر أصحاب الطاعات الصائمين والصائمات والسائحين والسائحات وإلى قائل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال أعد الله لهم أجرا عظيما مغفرة وأجرا عظيما. فهذا إشارة إلى أن من فعل ذلك أنه داخل في نص هذه الآية، إذا قام هو وأهله وصلي ما كتب له لهما ما كتب لهما سواء ركعتين أو أكثر، يعني يصدق عليهما أنه يصلي ركعتين، فإذا قام كتب من الذاكرين الله كثيرا. ففي هذا الترغيب في قيام الليل ظاهر جلي. ما قراءة القرآن ففيه فضل عظيم، فكل حرف فيه من الأجر 10 حسنات، كل حرف. رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كل حرف. حروف القرآن كم؟ يعني إذا قرأ الإنسان آية ففيها حروف كثيرة كثيرة، ففي كل حرف 10 حسنات. وجاء أن الإنسان ما يتقرب بشيء أحب إلى الله مما خرج منه، يعني من كلامه. القرآن كلام الله خرج منه فهو كلامه، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تتقرب بشيء أفضل مما خرج منه. وكلام الله له فضل عظيم، وقراءته معناها العمل به، ليس مجرد قراءة، مجرد هذ آيات، إنما المقصود العمل به، التأمل والعمل. وقوله في هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، يعني ذكر الخيرية مطلقة أنها أفضل، أفضلنا من تعلم القرآن. والمقصود بتعلم القرآن تعلم حروفه ومعانيه والعمل به، أما الذي يتعلم معانيه وحروفه ولا يعمل به فليس من أهل القرآن. وقد جاء أن أكثر منافق هذه الأمة قراؤه، قراؤها يكونون منافقين. وجاء في الصحيح صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح له، ومثل الفاجر أو المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح له. المقصود أنه يذكر أن المنافق يقرأ القرآن، فجاء أنه صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته منافق عليم اللسان، منافق يجادل في كتاب الله، يجادل في كتاب الله. المقصود أن المقصود بالقراءة في قراءة القرآن العمل، العمل به، لا مجرد حفظ الحروف، فإن حفظ الحروف مع تضييع الحدود يجتلب العذاب، يجلب العذاب، ويكون بالحقيقة شدة نكال لصاحبه. فإذا يكون المعنى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني من حفظه وعمل به ثم علمه غيره، كذلك علمه غيره حفظا وعملا، حفظا وعمل، هذا هو خير الناس بعد الأنبياء وبعد صحابة، هذا داخل فيه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل داخل الأمة إلى يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا، ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاج ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم لو كانت فيه، يعني لو وضعت الشمس في البيت ماذا يكون ضوءها؟ لأن الضوء إذا حبس يكون أشد وأعظم، والمقصود بهذا حسن الإضاءة وليس الإحراق والحر. والتاج المقصود به ما يصنع للملوك من الذهب والجواهر وتوضع على رؤوسهم، هذا هو المقصود. ويلبس والداه هذا التاج كرامة لهما، لأنهما السبب في تعليمه، السبب في تعليمه القرآن، وإلا الإنسان ما يعطى من عمل غيره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن الولد من سعيهما.